ولا البلدان متعالي لكم والعيال ما عجب شانه يترجع في وسط جنانه يا ما عجب شانه يترجع في وسط جنانه كالجمر اللي هف غصانه لما يزيد وقتان لما يزيد وقتان سيد الغلة البردان بتعالي الحب والعيان بتعالي الحب والعيان عرفوا الملفوفة يدين اتمدت متحوفة عرفوا الملفوفة يدين اتمدت متحوفة تهدي لك شهدة مقطوفة بتيوس السين المزدان بتيوس السين المزدان سيد الغلة البردان متعالي الحب والعيان متعالي الحب والعيان فرش في الشجرة منصوبة كالقبة الخضرة فرش في الشجرة منصوبة كالقبة الخضرة هو فيها قنادم صفرة دهبية تسرج وتبان دهبية تسرج وتبان سيد الغلة البردان متعالي الحب والعيان متعالي الحب والعيان ثاني العصفور في النكهة الفيزو مشهور ثاني العصفور في النكهة الفيزو مشهور باين كيف خدود الحور قبلهم معجب والغال قبلهم معجب والغال سيد الغلة سيد الغلة البردان متعالي الحب والعيان متعالي الحب والعيان مسكي محلاه للقلب المست بلدوان مسكي محلا للقلب المست بلدوان والبلد الراوي مذكى عصيرون أمام الرحمن عصيرون أمام الرحمن سيد الغلة سيد الغلة سيد الغلة البردان بتعالي الحب والعيان بتعالي الحب والعيان اسمار يا ربي واحفظ الشر بارك في اسمار يا ربي واحفظ الشر كسر في تونس مقدار وارزقنا منه بثنان وارزقنا منه بثنان سيد الغلة سيد الغلة سيد الغلة البرغدان